تفسير الآية 171 من سورة البقرة، يقول تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أي هذا مثل يذكره الله تعالى للناس لتقريب المعنى للأذهان كي يسهل فهمه وتطبيقه، وهو حال الذين كفروا، أي الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم. مثل هؤلاء ومن يتشبه بهم في قلة وانعدام العقل والحقارة، كمثل وحال من ينعق، أي يصيح ويرفع صوته بمخلوق أمامه لا يسمع إلا مجرد دعاء، أي صوت عن قرب، أو نداء، أي صياح عن بعد، ولا يفهم ما يسمعه. والمقصود أنهم حين يدعوهم المسلمون لله وللإسلام لا يسمعون سماع تعقل وتعمق وتدبر، فينتفعون بما يسمعون فيؤمنون بربهم ويتمسكون بإسلامهم لكي يسعدوا تمام السعادة في الدنيا والآخرة، أي كأنهم لم يسمعوا إلا مجرد أصوات ونداءات وهمهمات لا يفهمونها، كالبهائم التي تسمع ممن حولها أصواتا لا تفهم معانيها، وذلك لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، وفي هذا ذم ولوم شديد لهم ولأمثالهم، وتحذير من التشبه بهم لتجنب تعاساتهم في الدارين. قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي هؤلاء حتما هم صم، أي كالذين لا يسمعون، لأنهم قد فقدوا منافع السمع، إذ لا يسمعون الحق والصدق والعدل والخير الذي في الإسلام، سماع قبول وتعقل وتدبر واستجابة وعمل به ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. وهم بك، أي كالذين لا ينطقون، لأنهم لا يتكلمون بما هو خير. وهم عمي، أي كالذين فقدوا أبصارهم، لأنهم لا ينتفعون بها في رؤية الخير حولهم والاعتبار به والتدبر فيه، وبالتالي وبسبب ذلك التعطيل لحواسهم ولعقولهم هم لا يعقلون، أي لا يحسنون استخدام عقولهم فيتدبرون في هذا، وهم كفاقدي وضعاف العقول، أي كالمجانين والسفهاء لا يفهمون شيئا.